فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقال إن الله معبود في كل مكان؟ نعم، الله يعبد في كل مكان، يعبد في السماء ويعبد في الأرض، تعبده الملائكة في السماء ويعبده أهل الأرض في كل مكان. نعم.